المرأة لا تحب زوجها وهو كذلك كما تقول، فهي تسأل هل يلزم الشرع الزوج، هل يلزم الشرع الزوجة أن يصرف عليها وعلى ولديها منه بعد الطلاق ببيت مستقل أم لا؟ إذا تفارقا عليهما أن يصطلحا في نفقة الأولاد النفقة من دون حاجة إلى محكمة، يصطلحا مع وليها معها النفقة المطلوبة كل جار والحمد لله. فإن تنازعا ترجع المحكمة، هذه محكمة التنازع، ترجع المحكمة تنظر وتقدر النفقة في اللازمة، لكن أولى من ذلك الصلح، أولى من المحكمة الصلح، يصطلحان على نفقة مناسبة ينفقها على أولاد إذا كان طلقها وعند الأولاد، هذا هو الأولى. فإن تنازع الجميع فالمرض لا يمكن أن يكون، لا يمكن أن يكون أكثر من ذلك.